بصرف النظر عن عمل الأخ صحيح غير صحيح اجتهاد إلى آخره، رجال منتوف خرج في عملية غنيمة، ربما سرق ماكينة حلاقة ولا سرق فخذ دجاجة ولا على مستوى من السرقة ولا الغنيمة ولا تحل ولا ما تحل، هذا موضوع نبحثه بعدين. المهم سمى أخذ الأموال من النصارى من آذى ذميا فقد أذاني. سأل حاله هذا إيش الذمي؟ مين قاعد عند الثاني؟ مين ذمي عند الثاني؟ بقى واحد قاعد في إسبانيا، إسبانيا ذمية عنده؟ يعني كيف هيفرق؟ وامشي في هذه التحليلات. وقف على ذلك من الذي حصل. إذا رجعت إلى بلادنا حكموا على أولياء الأمور إنه مسلمين تجب قاتل مؤمنين، طبعاً ماذا قال لك إنه البوطي قال صلاح الدين الأيوبي هو حافظه. وابن عثيمين قال إمام التوحيد هذا إمامنا. فاهم؟ فاهم. إمامه هو أصلي. ما الدل عليه هو مش علينا. وقالوا هذول اليهود والنصارى مستأمنين. ولازم نعمل معهم تطبيع. وطلع أبو بكر الجزائري قال جلست والإمام ابن باز ندعو الله للمؤتمرين في مدريد أن يوفقهم الله للسلام سنة 91. أنت ما اللي تسمع وتقول يا سلام. بس. يوفقه الله للسلام. وبعدين بجيب لك مؤسسة الفتاوى. يكفي أن تعلم أنه في مؤتمر مكة بعد دخول الأمريكان لحرب الخليج عادت قضية أكبر من هيئة كبار العلماء وأكبر من شيخ الأزهر وأكبر من الإخوان المسلمين. دعت الحكومة السعودية 400 وزي ما خلتني الأرقام بفارق قليل 412 و413 عالم وداعي ومفكر وكاتب بين قوسين إسلامي إلى مؤتمر مكة من أجل تثبت أنه استنصار السعودية بالأمريكان كان استنصار جائز من دولة التوحيد الوحيدة بأهل الكتاب لدفع المرتد نتيجة حالة ضرورة. فكانت نسبة الحضور 389 هكذا الشيء بهالرقم من المدعوين، يعني تغيب 10-12. حضر العلماء احكي هي كبار العلماء كاملة، مسجد الأزهر وعلماءه بتمثيله الرسمي كامل، كل شيء اسمه وزير أوقاف مفتي الدولة في العالم الإسلامي حضر. الشيخ أبو الحسن الندوي من الرموز رحمة الله عليه كمان استزل هذه القضية. إيه أحكي لك؟ طبعا كل شيء اسمه رموز إخوان المسلمين، كل شيء محمد الغزالي القرضاوي أربكان، يعني 400 من بتجيب 400 عالم وداعي 400 واحد اجتمعوا جميعا وخرجوا ببيان مكة وقالوا ها دخول الأمريكان إلى الجزيرة. طبعا احكي فيها الرابطة العالم الإسلامي وعبد الله نصيف وإمام الحرم والسديس والخميس والربيع كله شهد إنه هذا استنصار مشروع من دولة التوحيد الوحيدة لأهل الكتاب ضد المرتدين يقتل معه، مع أنه رفعت التقارير والشيخ سفر جزاه الله خير كتب وطلبة العلم والعبيكان وفلان وعلام الأسماء اللي سمعناها أجد ورفعت التقارير وكتبت وكل الناس طلعت بيانات، ولكن البيان صدر هكذا. وكان في لجنة صياغة بيان مكة الشيخ عبد العزيز بن باز سوار الذهب، إيش كان اسمه أحمد سوار الذهب، سوار الذهب اللي كان رئيس السودان الأسبق، هذا اثنين، عبد الله نصيف رئيس الرابطة ثلاثة، ومعهم واحد اسمه بهيج الله حويش مدري ايش طلعوا في هذه اللجنة، وهو من مسؤولين الاخوان المسلمين في اوروبا من اصول العائلة بتاعه النصيرية من سوريا. هذول الاربعة صاغوا اللجنة البيان الختامي لمؤتمر مكة وقال دولة التوحيد استنصرت بهذول وبالتالي تمام. الشيخ عبد الفتاح مغدي توفي رحمة الله عليه من الاخوان المسلمين، قالوا لازم تجي لازم توقع. فجأة كنت أنا في الأخوان، ما كنت بس من زمان كنت في الأخوان المسلمين وعلى صلة بهم، طلع عنا بيان مع الفتاح أبو غدة يقول هذا الاستنصار الذي حصل من المملكة السعودية بالأمريكان استنصار مشروع نتيجة حالة الضرورة، ونحن والمملكة العربية السعودية حكومة المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة التوحيد الوحيدة في خندق واحد ضد جميع صنوف العالم. وأسقط في يد الإخوان والشباب المجاهدين السوريين. كيف يا شيخ بتقول هكذا؟ فجاء نائب المراقب العام قال يا شباب الأمير نايف بن عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الفتاح وقال له بدنا بكرة الصبح فتوى بهذا المعنى. قال له ما أستطيع أعرف ما أعرف. قال له عندنا في السعودية 1500 عائلة سورية تطلع الفتوى بكرة الصبح ولا بعشر بساط ويصبحوا في دمشق عن حافظة. خوفا طبعا بجوز ما بجوز حشدوا لها كل ذي القرى. المهم شهدت الأمة الهيكل الديني لأهل السنة كله شهد للشهود. طبعا نفت بعض الناس قالوا هذا ضلال ونفاق إلى آخره. فين راحوا؟ راحوا للأسف الشديد عقدوا مؤتمر بغداد المعاكس لمؤتمر مكة، وقالوا هذا الذي يجري نفاق، والحقيقة أن إمام المسلمين قائد الجهاد في هذا الزمان هو صدام حسين. الذي نجا من هنا راح لنا. طبعا دكتور شيف مبع عن صدام حسين ومن آيات صدام حسين ومن جاهد ما صدام حسين باقي الصحوة جبهة الإنقاذ بشيوخها والمهاجمين والقصة هذه اللي صارت. شيوخ الشام، بعض الشيوخ الفلسطينيين، يعني اللي نجا من الرمضاء سقط في النار.